الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد. طيب، يقول صاحب المتن: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد. فأدخل المعلق المحلي جلال الدين المحلي رحمه الله المعنى اللغوي في هذا الموضع لأجل أن يبين من المعنى اللغوي المعنى الشرعي الذي ذكره رحمه الله. والمعنى اللغوي الذي ذكره هو الفهم، وكما مر معنا في دروس كثيرة أن القاعدة عند أهل العربية اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فليس الفقه هو الفهم، لكنه نوع من الفهم. فالفقه هو الفهم الذي يكون فيه شيء من الدقة، يكون فيه شيء من الدقة. وجاء هذا المعنى في مواضع من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني ليتفهموا أحكام الدين. لكن هذا الفهم المراد به الفهم الصحيح الذي يكون فيه دقة. وهكذا كذلك: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كذلك معنى يفهموا، وكله بمعنى الفهم، لكن هذا الفهم الذي علمناه. كذلك من السنة: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال: معرفة الأحكام الشرعية. أما في الشرع عرفه بأن معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، بعضهم انتقد على هذا التعريف، ووجه الانتقاد أن معناه في الشرع أولا أوسع من معناه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين. فإنه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين محصور في الأشياء العملية لا الأشياء الاعتقادية، محصور في الأشياء العملية لا الأشياء الاعتقادية، كما سيأتي في كلام المؤلف والشارح. ولهذا بعضهم يأتي فيقول: معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية. لماذا؟ لأنه في اصطلاحهم هو خاص بالأمور العملية دون الاعتقادية، لكن في الشرع هو إيش؟ في الأمور الاعتقادية والعملية للحديث وللآية. فالمراد التفقه في الدين عموما في العمليات وفي الاعتقادات، والمراد بالعملية يعني باب العبادات والمعاملات. وهكذا كذلك قوله: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فإنه جعل الفقه في المسائل الاجتهادية. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الصواب أن الفقه ليس كله ظن، بل هو عبارة عن علم بين يقين وظن راجح، بين يقين وظن راجح. وأن المتكلمين هم الذين يقولون بهذا القول، يقولون أن الفقه أكثره ظنيات. لماذا؟ لأن عندهم الظن يدخل على الفقه من جانبين: الجانب الأول من جهة ثبوته، فعندهم أن أكثر السنة إيش؟ ظن، لأنها أخبار أحد. وعندهم أن الفقه مسائله أكثرها بإيش؟ بالسنة، أكثرها من السنة، ولهذا جعلوه ظن. الثاني أن المدخل عليهم كذلك يأتي من جهة الاستدلال، فإن هذا المستدل به فذلك يكون بالاجتهاد، وجعلوه كذلك باب آخر للظن، فقالوا على هذا فأكثر الفقه ظن. والصواب أنه ولو كان ظن لكنه ظن يعد إيش؟ علم. ظن راجح يعد من العلم، فلا يصح أن نقول أنه عبارة عن ظن أي الفقه. والتعريف الذي عرفه صاحب شرح الكوكب المنير وهو أصوب التعريف، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وهذا هو الانتقاد الثالث على هذا التعريف. فالانتقاد الثالث على هذا التعريف أن المؤلف رحمه الله أطلق الأدلة، معرفة الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد. طيب بإيش؟ بأي شيء من الأدلة؟ هل الإجمالية أو التفصيلية؟ الصواب أن الفقه يعرف بإيش؟ بالتفصيلية، وأصول الفقه يعرف بإيش؟ بالإجمالية. أصول الفقه يعرف بالإجمالية كما سيأتي إن شاء الله. والمراد التفصيلية مثلا آية التيمم وحديث التيمم لمسألة إيش؟ التيمم، هذا تفصيل. أما مثال الإجمالي أن نستدل بالعام أو نستدل بالإجماع أو نستدل بالقياس أو نستدل بأن الأمر يدل على الوجوب والنهي يقتضي التحريم ونحو ذلك، هذه استدلالات كلها بإيش؟ بتفصيل وإجمال، بإجمال، هذه استدلالات كلها بإجمال. فهذا الفرق بين التفصيلية والإجمالية. طيب كذلك قال رحمه الله المعلق مبينا الأمثلة لذلك، قال كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح. طيب هذا كله واضح، ولكن قوله غير واجبة في الحلي المباح ليس بالصواب، بل الصواب أن كل حلي من ذهب أو فضة ففيه الزكاة. قال وأن القتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك، وخص بمثقل يوجب القصاص لأنهم غالبا فالعود وما كان معناه فإنه فيه خلاف، وهو المسمى بشبه العمد، مسمى بشبه العمد، وهذا الصحيح فيه التفصيل ويعرف حكمه بالقرائن. قال ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريق الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى فقها. والصواب أنه يسمى إيش؟ يسمى فقه. وهذا النوع الثاني يسمونه ما هو معلوم من الدين بالضرورة، الصلوات الخمس وتحريم الزنا ونحوها من المسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، وهذه كلها من الفقه، هذا وذاك، لأن كله ثبت بأدلة تفيد العلم، ثبت بأدلة تفيد العلم، فكله من الفقه، خلافا لقول هؤلاء الذين تأثروا بعلم الكلام ففرقوا بين هذين النوعين. قال رحمه الله والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة، طيب الآن انتقل إلى ذكر الأحكام، وقبل الانتقال إلى ذكر الأحكام ينبغي معرفة تعريف أصول الفقه، لأنه عرف الآن إيش؟ عرف الفقه وعرف الأصول، يحتاج أن يعرف إيش؟ أصول الفقه. وأصول الفقه باعتباره لقبا لهذا العلم هو يشمل 4 مباحث: علم يبحث في الأحكام، وأدلة الفقه الإجمالية، وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مباحث الفقه تدور في هذه المباحث، مباحث أصول الفقه تدور في هذه المسائل 4: معرفة الأحكام، والأحكام إما وضعية وإما تكليفية كما سيأتي من كلام المؤلف، وهي التي تسمى بالأحكام الشرعية. والثاني كذلك معرفة الأحكام وأدلتها الإجمالية، فهذه الأدلة الإجمالية مثل العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول ونحوها من المباحث، فإنها من مباحث أصول الفقه. كذلك من الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فهذه كذلك من الأدلة الإجمالية، كلها من الأدلة الإجمالية. كذلك كيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد من العام، فمتى يكون العام مخصوص، ومتى يكون المطلق مقيد، ومتى يقدم الظاهر على المؤول، ومتى يقدم المبين على المجمل، ونحو ذلك مما يفيد الإنسان في هذه المباحث كالناسخ والمنسوخ، ومعرفة تعارض الأدلة، ومعرفة الأولى من الأدلة، ونحو ذلك. والأمر الرابع حال المستفيد، من هذا الذي يجوز له أن يستنبط الأحكام، ويجوز أن يسأل في معرفة الأحكام، هذا مهم كذلك في هذا العلم. فهذه 4 مباحث تتعلق بهذا العلم، فهذا تعريفه إن أردنا به ما هي مباحثه، وإن أردنا به من ناحية ما يتعلق به من أحكام، فكما قيل لتعريف الفقه فيقال فيما يقابله بأصول الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها إيش؟ الإجمالية. فهذا شيء مختصر بأدلتك الإجمالية، هذا أصول الفقه. وأما الفقه بأدلتك إيش؟ التفصيلية.